بسم الله الذي يرغب أن يسمي عليه يسمي بالله. بالأمس بعض الشباب قالوا نرغب بالتسميع، ما أدري يعني على عزمهم. نسمع كذا 4 سطور أو 3 سطور عن ما شرح بالأمس. بسم الله. تشتمل على معرفة الله. بركة. نعم. يعني أنت قفزت شيئا يسيرا، ما يخالف. نعم. لا نقف على الأحكام الشرعية التي وقفنا عليها. نعم. أحد يسمع؟ ترى هي ورقات يسيرة يعني مختصرة جدا يعني، والحفظ خير لكم يعني، هو الذي يبقى مع الطالب فيما بعد ما يتعلق بحفظه وثبوت حفظه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا بعض المباحث اليسيرة في مقدمة هذا العلم، ولو قلنا نشأت أصول الفقه، يعني متى نشأ هذا العلم أصول الفقه؟ بالنسبة للتسميع قد نعذركم فيه، لكن عاد الأسئلة لا نعذر فيها. نعم. ارفع صوتك. الشافعي أول مرة ضعف الشافعي عليه رحمة الله تعالى في 204، يعني نهاية عمره بداية القرن الثالث، يعني في نهايات القرن الثاني الهجري. وذكرنا قصة ما أو السبب الذي دعا الإمام الشافعي لكتابة كتابه رحمه الله تعالى. طيب العلاقة بين الفقه وأصول الفقه، عندنا فقه أصول فقه، العلاقة بين الفقه وأصوله. نعم. لو رفعت الصوت. في هذا الأمر يعني يعتمد عليها الفقيه في بناء بنيانه أي فقهه، كما هو واضح من اسمه المركب أصول فقه. طيب الفرق بينه وبين قواعد الفقه، قواعد أو الفقه أو القواعد الفقهية. نعم. نعم. في الفقه. نعم، وهو كذلك. المؤلف عليه رحمة الله تعالى ذكرنا بأنه الإمام أبي المعالي عبد الملك الجويني عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، المعروف بإمام الحرمين، وذكرنا بأنه نشأ في أول أمره على مذهب أهل الكلام، واستقر في آخر حياته على مذهب أهل السنة. ممن نص على هذا أي في تطور حياة المؤلف جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والدارس لكتابه الغياثي وغيره من كتبه المتأخرة ورسالته ورسائله المتأخرة يدرك هذا الأمر جليا. طيب، ذكرنا بعض المسائل أو بعض القضايا المهمة في أو أهمية دراسة أو أهمية هذا العلم أصول الفقه، أشرنا إلى طرف منها وهي كثيرة، لو ذكرنا بواحدة أو اثنتين. نعم، لو رفعت الصوت. نعم، تذكر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم، ضبط الاستنباط والاستدلال في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من القضايا المهمة في هذا الأمر. ومن هنا ندرك بأن علم أصول الفقه علم أصيل قائم بذاته من العلوم الإسلامية الأصيلة، وإن عده بعض أهل العلم من علوم الآلة. طيب، من يستطيع يذكر لنا حكم دراسة أصول الفقه؟ إذا ظهر لنا فيما أشرنا إليه في الدرس الماضي الأمس أهميته، طيب حكم تعلمه وتعليمه. نعم، ذهب بعض أهل العلم لأنه فرض عين للمجتهد ويدخل في حكمه القاضي والمفتي، وهو بالنسبة لعموم الأمة وهو الأصل في حكمه، نقول بأنه من فروض الكفاية، طيب، قال المصنف عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق في الأحكام الشرعية بأن الأحكام الشرعية 7، وقلنا بأنه إذا كان مراده في الأحكام الشرعية الأحكام التكليفية فهي أكثر، وإذا كانت الأحكام الوضعية فهي أقل معذرة، إذا كان مراده في الأحكام التكليفية فهي أقل 5، وإذا كان مراده في الأحكام الشرعية المراد بها الأحكام التكليفية مع الأحكام الوضعية مع من بنى عليه الفقه فيكون قصرها على 7 فيه نظر، لأن الفقه يشتمل على الأحكام التكليفية 5، وما أشار إليه المصنف في الصحة والبطلان، ويشتمل على أمور أخرى تتعلق بما يدرس الفقيه، وإن كانت هذه الأمور الأحكام 7 هي عامة ما يحتاج إليه الفقيه، يعني ما يظهر في الفقه، لأن مراده في الأحكام الشرعية أي الفقه. فالفقه مدار مباحثه على هذه الأمور 7، يعني عامة ما يتطرق إليه الفقيه هو بيان هذه الأمور 7، الحكم في حكم صلاتك مثلا هل هي باطلة أو صحيحة، الحكم في أداء زكاتك متى تجب عليك أو لا تجب عليك، فعلك لهذا الأمر جائز أي مباح أو غير جائز، أو هذا الفعل حرام، أو ما يتعلق بهذه المسائل، فنقول نعم من حيث العموم في هذا الأمر. طيب، نبدأ في ما يتعلق بدرسنا اليوم في الواجب وهي أقسام الحكم التكليفي. إيش معنى الحكم التكليفي أو الخطاب التكليفي؟ الخطاب التكليفي ما أمر به الشرع، بمعنى أن المفهوم الإسلامي لحياة الإنسان أن حياة الإنسان كلها خاضعة لأمر الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأي أمر يفعله المسلم لا بد أن يخضع لأمر الله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأفعالك التي أنت تفعلها لا بد أن تخضع لهذه القاعدة العظيمة، وهي أنك أن تكون لك لله سبحانه وتعالى. فإما أن تكون هذه الأفعال مباحة وإما وهي عامة ما يفعله الإنسان، إذا نمت أو أكلت المباح أو شربت المباح فهذا كله من الأمور إيش؟ ها؟ المباحة. وإذا أديت الصلاة فهي واجبة، الصلاة المفروضة. وإذا امتنعت عن شرب الخمر وعن المحرمات فأنت امتنعت عن المحرم، وإن وقعت فيها أي وقعت في أمر حرام فأنت ارتكبت محرما، ارتكبت فعلا حراما. لما نظر الفقهاء إلى أفعال الإنسان وجدوها لا تخرج عن خمسة أفعال بالنسبة لأمر الله عز وجل، فجعلوا أمر الله التكليفي أنه خمسة يعني خمسة أحكام، بعضهم يجعلها أربعة يخرج المباح منها، لكن الصواب أنها خمسة. فأولها ما أمر الله به، يعني ما أمر الله به أن يفعل. فإذا أمر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفعل أمرا وهذا الأمر جازم لا صارف له عن الوجوب فيكون هذا هو الواجب، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أو أن يأمر الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام بها أمرا غير جازم، أو جاء الصوارف صرفته عن الوجوب فيكون هذا هو الأمر المندوب المستحب. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهيا جازما فهذا المحرم، أو نهي غير جازم فهذا إيش؟ ها؟ المكروه، أو سكت عنها وأذن فيها فهذا المباح. إذا أذن فيها رخص فيها فهذا المباح، وألحق به بعضهم ما سكت عنه الشارع فيكون من المباح. ما في فعل من الأفعال يخرج عن هذه الأمور الخمسة أبدا، فتخضع أفعال الإنسان المسلم لهذه الأمور الخمسة، وهي المعروفة بالخطاب التكليفي أو بالحكم التكليفي، أي كلف به العبد، ألزم به تركا أو إقداما، وألحق به المباح لتكتمل صورة العبودية لله في حياة المسلم في يومه كله. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم تقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين: الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. في الحديث عن هذه الأحكام التي ذكرناها قبل قليل، الأحكام التكليفية، وذكرنا بأن الأصوليين وغيرهم من النظار وأصحاب التأليف يعرفون الأمور بأحد طريقين، إما بالثمرة والحكم، وإما إيش؟ ها؟ بذاته بالحقيقة والماهية كما يعبرون عنها، حقيقة الشيء وماهية الشيء وكنه الشيء، أو بثمرته وما يترتب عليه. فقول المصنف فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا من القسم التعريفي الثاني، وهو التعريف على الثمرة والحكم. وكرهه أي كره كثير من المتكلمين التعريف بالثمرة لأنها لا تعني تعريفا بحقيقة الشيء، لأن المراد أن تعرف ذات الحقيقة ولا تعرف الثمرة الناتجة والحكم الناتج من الحقيقة. على أي حال هذه مسألة يسيرة، لكن ننظر الآن فيما يتعلق بتعريف المصنف. فالواجب من حيث اللغة إيش المراد به؟ يقول سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها، إيش المراد في وجبت هنا؟ سقطت. فالواجب معنى الساقط، لكن هنا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها. الإبل السنة أن تنحر إيش؟ واقفة. فإذا نحرت واقفة ونزفت دماء سقطت على جنبها، هذا المراد فإذا وجبت جنوبها. طيب، أي بمعنى الساقط. من حيث الاصطلاح فعرفه المصنف الآن بما ذكره رحمه الله تعالى، وعرفه آخرون بالتعريف الحدي أي تعريف الحقيقة، وقالوا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع أو أمر به الشارع أمرا جازما، فنقول طلب أو أمر فالأمر يسير، يعني ما أمر به الشارع أو ما جاءت النصوص به آمرة من غير استثناء أو أمرا جازما. طيب، إذا قلنا في تعريف المصنف، بعدين نعود للتعريف المختار. تعريف المصنف في قوله ما يثاب على فعله بلا قيد، هنا قال ما يثاب على فعله بلا قيد، يعني ما قيده مباشرة مطلقا. الواجب ما يثاب على فعله، هل هو على إطلاقه هكذا أو لا بد أن نقيده؟ لا بد أن نقيده، صحيح لا بد أن نقيده. ليش لا بد أن نقيده؟ لأن الإنسان قد يفعل الفعل الواجب وليست نيته لله وليس امتثالا لله، فلا يصدق عليه بأنه فعل الواجب. إذن الحقيقة أن الواجب ما يثاب على فعله امتثالا أي لله، والامتثال هنا أمر ضروري للتذكير بقضية النية وما يتعلق بها وما يتعلق بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أشد الأمور وهو الجهاد الذي تندر فيه الرؤوس بأن الإنسان يجاهد حمية ويجاهد عصبية ويجاهد لغة مكانه، وهذا كله ليس لله، لكن من جاهد تكون كلمة الله هي العليا فهذا هو جهاده لله. إذن القضية قضية امتثال، فعل الواجب امتثالا، ما يثاب على فعله امتثالا. قال ويعاقب على تركه هكذا جزما، يعاقب على تركه جزما. وهنا يعني تشم رائحة التكلم في التعريف، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي، ما ترك الواجب معصية في عامة الواجبات. لو الإنسان ترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، قصر في الإنفاق على زوجته أو ولده، واجب أن ينفق فقصر أثم، واجب أن يصدق فكذب ولم يصدق أثم، فهل إذا فعل ما هو إثم يعاقب على ترك هذا الأمر، أو أنه عرض نفسه لعقوبة الله واستحق العقوبة وقد يعفو الله عنه ويبقى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ يعني انتبه هنا لهذه المسألة. فالقضايا العقائدية قد تأتيك في أصول الفقه، قد تأتيك في التفسير، قد تأتيك في كثير من المباحث. فقوله يعاقب على تركه ليس بأمر لازم، ليس بأمر لازم، فقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، قد يشفع له في أي أمر من الأمور. فالتعبير بالجزم فيه نظر، لذا الصواب أن يقال ويستحق العقاب على تركه، ويستحق العقاب على تركه. والتعريف يعني كما أشرنا قبل قليل فيه رائحة من التأثر بالعلم الكلام وما عليه المتكلمون. طيب، هذا فيما يتعلق بتعريف المصنف عليه رحمة الله تعالى، في التعريف الذي ارتضاه. والتعريف الذي أشرنا إليه أنه ما أمر الشارع به أمرا جازما، فيه بعض القيود التي ينبغي أن نقف عندها. ما أمر به، إذن الواجب لا بد أن يكون فيه إيش؟ أمر، بمعنى أن مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على قضية الوجوب، ولو كثر، ولو كثر فعله عليه الصلاة والسلام. كان عامة نومه عليه السلام على يده اليمنى، على جنبه الأيمن، وحتى عليه. هل هذا الأمر منه عليه السلام، هذا الفعل منه عليه السلام يدل على الوجوب؟ ما يدل على الوجوب. إذن لابد من قضية طلب، أمر افعل. فحتى تلزم الإنسان بأمر لابد أن تطلبه منه طلبا، تصرح بطلبك لهذا الأمر وأنك تريد منه أن يفعل هذا الأمر. فالله عز وجل أراد من عباده إرادة شرعية، طلب منهم أن يصلوا في اليوم 5 صلوات على تفصيلاتها المعروفة. هذا الأمر طلب جازم في آيات كثيرة، في الأمر بإقام الصلاة، وفي أحاديث كثيرة في بيان أهمية الصلاة والأمر بها، وأنها ركن من أركان الإسلام. وكذلك إيتاء الزكاة، وكذلك الصوم، صوم شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا القضية الأمر فليصم، فالأمر دل على الوجوب. إذن قضية الأساسية عندنا قضية الطلب المؤكد في الأمر أو للأمر. طيب، طلبا جازما، ليش قيدناه بقولنا جازما؟ قيد بالجزم لأن فيه طلبات طلبها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الجزم الإلزامي، إنما على سبيل الحث. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك مع كل صلاة، استاكوا لا تأتوني قلحا. هذا الأمر بالسواك في هذه النص، في النصين اللذين ذكرناهما، الطلب فيه جازم، استاكوا. لكن لما ورد في نص آخر قول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره الذي أمر به استاكوا دل على أنه عليه الصلاة والسلام ما ألزمنا به إنما حثنا عليه، طلبه منا. إذن الطلب الجازم يخرج الطلبات الكثيرة التي ليس فيها ذاك الجزم، وورد فيها صوارف صرفتها من الوجوب إلى الاستحباب. واضح؟ طيب، عندنا الآن الواجب الشرعي أقسام. تارة يأتي الواجب وقد ألزمت به الأمة. يقول سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة، النص صريح، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الأمر الآن إيش؟ للأمة، ولتكن منكم أمة. القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تكون على الأمة بمجملها من حيث العموم. لكن من حيث الخصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، الذي يرى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذن يأتي الأمر بالنسبة للمأمور على قسمين، قسم فيه الخطاب موجه للأمة على عمومها، وقسم فيه الأمر معين لكل فرد من أفرادها. فالأمر بإقامة الصلاة فمن شهد منكم الشهر مطلقا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا في الصيام، وكذلك في الصلاة وغيرها من الأوامر الشرعية. لكن فيما يتعلق في تقصير الميت في حق المسلم على المسلم، تكفينه وغسله الصلاة عليه، هذه كلها الخطاب لعموم من حضر هذه الجنازة. فإذا فعلها من بعضهم سقط الإثم على الباقين، وهذا ما عرف عند الفقهاء وعند الأصوليين بالواجب العيني والواجب إيش؟ الكفائي. فالواجب العيني ما خوطب به كل فرد من أفراد الأمة، والواجب الكفائي ما خوطبت به الأمة على عمومها، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واختلف أيهما أفضل، هل الواجب العيني أو الواجب الكفائي، وهذا ليس محل تفصيله الآن، لكن ينبغي أن ندرك أن هذا الاختلاف يدل على فضل أهمية الواجب الكفائي والقيام به. وطائفة من أهل العلم رأوا أن الواجب الكفائي متعدي فالقيام به أفضل من القيام بالواجب العيني فيما يظهر. طيب، إذا نظرنا إلى ملحظ آخر في الواجبات نجد أن الواجبات الأوامر فيها ما هو مقيد بوقت وما هو مطلق غير مقيد بوقت. فالمقيد بالوقت مثل فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآن مقيد بوقت ولا هو مقيد بوقت؟ مقيد بوقت فليصم، يصم الشهر لا يتجاوز ولا يسبق ولا يتأخر عنه، أعني شهر رمضان. فهذا واجب مقيد بوقته، مثله مثل الصلاة مقيدة بوقتها، مقيدة بوقتها، ووقت الصلاة أوسع من الوقت المحصور لأدائها. يعني ممكن تصلي الفجر في ربع ساعة، ووقت صلاة الفجر قد يمتد إلى ساعة ونصف، قد تصلي العشاء في 10 دقائق، ووقت صلاة العشاء 7 ساعات 8 ساعات أحيانا. فهذا الواجب الوقت في الصلاة المفروضة بعض أهل العلم جعله واجب موسع، وبعض قال لا، واجب محدد بوقته، وإن كان الوقت أوسع، الوقت أوسع من أداء الفريضة، بمعنى أنه يسعك أن تؤديها وتؤدي غيرها من الأعمال. فنظروا إليه بأنه واجب موسع من هذا الباب، وهذا كثير فيما يتعلق في الأحكام الشرعية. يجب عليك أن تبر والديك، يعني مطلقا في الأمر فيه موسع في الوجوب، طيلة ما هم يعيشون معك، فتبرهم قد تمضي ساعات وأيام قد لا تراهم، وأنت بار لهم وبار بهم. إذا لابد أن ندرك حقيقة أداء الوقت أو أداء الواجب في الوقت، وأنه قد يكون الوقت محدد وقد يكون الوقت متسعا. فهذا بالنظر إلى الوقت فينقسم إلى هذا الأمر. طيب كذلك بالنسبة لذات الفعل، لذات الفعل، فالواجب وهذا عامة ما ورد في الشرع يكون محددا، الأوامر تكون فيه محددة واضحة بينة، كما هو في إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت الله الحرام، وغير ذلك من الأمور. في بعض الواجبات المعلومة المحدودة جاء التكليف مبهما وموسعا، يعني مثل الكفارة خير فيها الإنسان ووسع عليه فيها، كفارة اليمين مثلا وسع عليه فيها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. لا لو عدنا والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قوله هو المندوب، هذا القسم الثاني الآن من الأحكام التكليفية، وقد يكون أيضا من الأحكام الشرعية باعتبار أن عامة ما يبحثه الفقهاء تدخل في هذه القضايا، الواجبات والمحرمات والمندوبات إلى آخره. قوله هو المندوب ما يثاب على فعله، كما ذكرنا قبل قليل امتثالا لا بد من القيد، وكما ذكرنا أيضا في التعريف أن المصنف هنا عرفه على إيش؟ على حسب الثمرة والحكم، وإلا فإن الأمر له يعني أمر آخر، نفس الكلام الذي قلناه قبل قليل وسيأتي إن شاء الله تعالى. فقال ولا يعاقب على تركه، وهذا صحيح، فإن المندوب لا يعاقب على تركه لأنه مندوب ما ألزمنا به إلزاما، والمندوب من الندب، يعني ندبت إلى الشيء أي دعيت إلى فعله، دعيت إلى فعله، فهذا المراد بالندب. وهو في التعريف الحدي مثل التعريف الواجب، لأن هنا قلنا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، قيدناه بلفظ جازم، والتقييد بالجازم لإخراج المندوب. إذن المندوب نفس التعريف، لكن لا تضع القيد جازما، ما طلب الشارع فعله أو حتى الشارع على فعله أو جاءت النصوص بالأمر به من غير حتم أو من غير إلزام، فما جاءت النصوص تأمر به من غير إلزام من غير حتم، فهذه المندوبات وهي كثيرة. طيب ينبغي أن ندرك أن المندوب قرين الواجب وسياجه، فإذا ضعف العمل في السياج ولج العدو إلى ذات الأصل. فإذا نظرنا إلى الصلاة فتجد أن الصلاة الواجبة معروفة خمس صلوات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم سنن تحيط بها قبلها وبعدها. الشيطان إذا أتى إلى الإنسان وسوس له ما يقول ترك الصلاة، إنما يبدأ أولا ما يبدأ بالسياج، بالسنن. فإذا ضعف الإنسان عن أداء السنن سهل على الشيطان أن يصل إلى الواجب. وهكذا في الزكاة، في عندك سنن وهي ما يتعلق بالصدقة المطلقة، فإذا غلب على الإنسان الشح وما أدى الصدقة المطلقة ضعف فيها، فإنه حينئذ يسهل على الشيطان أن يلج إلى الصدقة الواجبة، وهكذا في سائر الأفعال. إذن المندوب يلحق بالواجب، والأصل أن فعل الواجب أفضل، هذا هو الأصل، الأصل أن فعل الواجب أفضل وأعلى منزلة من فعل المندوب. ولكن قد تأتي الصور وهي محدودة يكون فعل المندوب فيها أفضل. فالسلام، إلقاء السلام سنة، ورد السلام ها واجب. أيهم أفضل هنا؟ إلقاء السلام، إلقاء السلام. إذن الأصل عندنا أن فعل الواجب أفضل، لحديث المشهور بحديث الولاية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله سبحانه وتعالى ما افترض على عباده، ما تقرب عباده إليه بشيء أحب إليه سبحانه وتعالى مما افترضه عليهم. فأول شيء ما افترضه الله، ولما فرض الله الصلاة دليل على أن الله سبحانه وتعالى أحبها ويحبها سبحانه وتعالى. والزكاة كذلك، والصيام كذلك. فهذا هو الأصل. والمندوب يأتي أحيانا بالتعابير، يقال لك سنة، يقال لك نافلة، يقال لك مندوب، يقال لك مستحب، ويقال مشروع. دعك من لفظ مشروع، لكن الألفاظ الأولى كلها يعني متقاربة، ومن أهل العلم أن جعلها كلها مترادفة، لأن كلمة مشروع قد يطلقه بعض العلماء يريدون به الواجب ويريدون به المستحب، يريدون به الأمرين معا، فهو مشروع أي أذن الشارع فيه وأمر به. لكن عندنا المصطلحات الأخرى سنة ومستحب ومندوب، هذه المصطلحات هل هي بمنزلة واحدة في الاستعمال؟ كما أشرت قبل قليل من أهل العلم من جعلها بمنزلة واحدة، ومن أهل العلم من رتب بينها فجعل الأصل في السنة أنه أقوى، ثم جعل بعده المستحب، ثم جعل دونه المندوب والنافلة. وهذا في نظري يعني فيه تكلف، والقول بأنها متقاربة أو مترادفة أولى من هذا التكلف في هذه الترتيبات التي قد لا يصح فيها استدلالا. نعم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعود إلى هذه التعريفات. كما أشرنا قبل قليل بأن المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة عرف وسار في تعريفاته على الحكم والثمرة. قال المباح، ما المراد بالمباح؟ أباح فلان بسره إذا أظهره وأعلنه. فالمباح على هذا الأصل، أي هو الظاهر المعلن. إيش معنى الظاهر المعلن؟ معناه أن الأمر لا خفاء فيه ولا التباس فيه، فهو ظاهر للعيان وأجازه الشارع. والمراد به ما لا يتعلق فيه أمر ولا نهي لذاته، أي أفعال المكلف، أفعال العبد، أفعال العبد التي لا يتعلق بها أمر، لا يتعلق بها أمر ولا نهي لذاتها، وانتبه للقيد لذاتها. فالمباحات ما فيها أوامر ونواهي لذاتها. أنت يجب عليك أن تأكل، لكن إذا ما أكلت مت. لكن أي الطعام تأكل، تأكل من الطيبات مطلقا. إن أكلت لحم دزور فلا كذلك، إن أكلت لحم غنم فلا كذلك، إن أكلت من الطيور أو من الصيد أو من البحر فالأمر واسع. وإن أكلت من أنواع الحبوب فالأمر واسع. ما تعلق الأمر بذات نوع الأكل المحدد فالأمر عندنا هنا فيما يتعلق في المباح أنه لم يرتبط به أمر ولا نهي لذاته، أي لذات ذاك الفعل، كالاغتسال للتبرد مثلا، الذي أراد أن يغتسل التبرد فالأمر واسع، الذي أراد أن يكوي ثيابه فالأمر واسع. فالقضية يعني الأمر فيها سعة. وإن جاء نهي أو أمر بفعل ثم جاء بعده الترخيص فدل على هذا الأمر خاصة في النهي. فقول المصنف السابق في التعريف، هذا التعريف الذي ذكرناه قبل قليل في التمرة، والتعريف ذكرناه الآن، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، تعريف لحقيقة المباح، لحقيقة المباح. وقولنا لذاته لأن الوسائل في الشريعة تأخذ حكم الغايات، تأخذ حكم الغايات، الوسائل تأخذ حكم الغايات. ويعبر عنها بعضهم بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أنت نمت مبكرا ولا نية عندك في شيء فنومك مباح، ما في عندك أي شيء. لكن لو نمت الظهر قيلولة من الظهر إلى العصر ونيتك أن تستعين بالله ثم بهذه النومة على طلب العلم في السهر أو على قيام الليل أو على أن تنشط لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتستغل صحتك في طاعة الله، فهذه القيلولة تكون عبادة ولا تكون عبادة؟ هي في الأصل ذاتها ما تعلق بها لا أمر ولا نهي، لكن لما صارت وسيلة لغيرها فهي ليست مرادة لذاتها، اختلف حكمها. ولو أن نصر العفو والسلام إنسانا نام هذه النومة وقصده أن ينشط ليتسكع في الشوارع، يذهب إلى السوق الفلاني أو السوق الفلاني، أو ليسهر عند الدش، أو ليذهب فيما حرمه الله، فنقول هذه النومة يأثم بها. فهذا المراد بقولنا لذاته. طيب، وعلى هذا فقس في كثير من المباحات. فالإنسان لو جلس يتفكه يشرب الشاهي، فالشاهي أو القهوة على الصحيح أن ما لم تضره ضررا بينا فهي مباحة. لكن لو جلس يشرب الشاهي وتحدث مع زميله وضاعت عليه الصلاة، أو كانت هذا الشاهي سبب لضياع الصلاة قصدا، أي هو انشغل بالشاهي قصدا، يعني ما أراد أن يفوته هذا البراد يشرب منه، فنقول أصبح هذا المباح الآن إيش؟ محرم. لماذا؟ لأنه فوت عليه واجبا، فوت عليه واجبا، أو جلس يتفكه يأكل من الفاكهة ويتحدث مع صاحبه، فنفس الكلام نفس الكلام. إذن المباح عندنا ما لا أمر فيه ولا نهي فيه لذاته فيكون مباح. طيب، عندنا قضية أخرى فيما سكت الشارع عنه، فيما سكت الشارع عنه، فهل نقول بأن ما سكت الشارع عنه مباح أو غير مباح؟ من أهل العلم من جعل ما سكت الشارع عنه مباحا، ومنهم من ألحقه بالمباح، والأمر في ذلك يسير، يعني سواء قلنا أنه مباح مقصود في الإباحة، أو قلنا بأن ما سكت عنه الشارع يلحق بالإباحة، وثمة فروق لا يعني نطيل في الكلام عنها. طيب، هل يمكن معرفة المباح؟ يعني هل يمكن معرفة المباح يعني بضبطه بضوابط، أن نعرف أن المباح بأنه معروف بضوابط؟ ذكرنا قبل قليل بأنه ما لا يتعلق فيه أمر ولا نهي. بعض أهل العلم حرص على أنه يقول على أن المباح دلت عليه الشريعة أو دلت عليه النصوص، ويتكلفون لذلك. نقول نعم، إذا كان الأمر على غير الأصل ودل الدليل على خلافه فدل على إباحته. فالله عز وجل لما ذكر الحج سبحانه وتعالى نفى الإثم عن التجارة في الحج. هذا الإثم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى بسبب أن أهل الجاهلية كانوا يرون التعبد في أيام منى والتحنث خاصة في يوم عرفة أنه تعبد كامل، فلا بيع ولا شراء، وتحرجوا من هذا. فالله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فنفى الإثم فدل على جواز الفعل، تدل على جواز الفعل. لكن في الحقيقة كما قلنا قبل قليل بأن هذا النفي أو ذاك الأمر لأن الأصل خرج عن أصله، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين الأمر على حقيقته. فالأصل أن بعض الصحابة اعتقد أن البيع والشراء حرام، فجاء الدليل يبين بأن البيع والشراء في أيام الحج ليس بحرام، لكن ما تعلق في البيع والشراء أمر ولا نهي لذاته. وقد يأتي النص الصريح على الحل كقوله صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بماء البحر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للسائل أن الأمر أوسع مما تتصور أيها السائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب هنا إجابة الحكيم عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر، لأنه قد يخفى على السائل. فإذا اعتقد أن الوضوء بماء البحر لا يصح فمن باب أولى أن يعتقد بأن أكل ما في البحر لا يصح، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. مثل يعني الآية الصريحة في قوله سبحانه وتعالى أحل لكم بيت الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن هذا الإحلال لأنه جاء خلاف ما كان عليه الأصل في النص. الأصل أنه كان محرم على المسلم أن يقرب أهله في ليلة رمضان، متى ما نام انتهى خلاص، ضاع عليه وقت الجماع. فلاحقهم مشقة، فالله عز وجل أذن لهم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا الأمر واضح في هذا القضية. قال بعضها العلم: ومن ذلك أن يمتن الله على عباده بنعمه التي أحلها لهم، يعني كالامتنان بالأصواف والأشعار، كالامتنان بالطيبات، وحل لكم الطيبات، أو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم، وهذه كلها تأتي في هذا السياق. على كل حال، يعني أنا عندي أن هذه الأمور كلها تأتي في في في سياق مخصوص، وإن الأصل أن المباح ما خرج عن دائرة الأمر أو النهي لذاته، يعني ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. والمباح هو الجائز، وهو ما قيله على الأصل وقيل ما هو المسكوت عنه، فهذا كله من هذا الأمر. طيب، والمباح قلنا قبل قليل بأنه في الحقيقة من الأحكام التكليفية، من الأحكام التكليفية على الصحيح، أنا في من العلم من أخرجه من الأحكام التكليفية. ليش يعلم الأحكام التكليفية؟ بناء على القاعدة الكلية بأن أفعال الإنسان كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلما نظر أهل العلم إلى أفعال الإنسان وددوها لا تخرج عن هذه الأمور الخمسة، ومنها هذا الأصل العظيم وهو ما يتعلق بالإباحة. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. صحيح، يعني من الأحكام الأخرى الوعية، خلنا في الأحكام التكليفية. قوله والمحظور، هنا قال المحظور ما هو؟ ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. إيش المراد بالمحظور؟ حضرت الحكومة هذا الشيء إذا منعته، فالحظر من المنع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. إذا الله سبحانه وتعالى أعطى العبد عطية فلا راد لها ولا مانع لها، فلا مانع لها. إذن قضية الحظر المحظور اسم مفعول من الحظر، والمراد به المنع. ويقال المحظور ويقال إيش؟ ها، المحرم هو الأشهر، ويقال المحرم. وهذا التعريف نفس ما قلناه سابقا بأن المصنف عرفه هنا على إيش؟ ها، على الثمرة وعلى الحكم منه. وأيضا فيه نظر كما هو في الواجب، ما يثاب على تركه امتثالا، ما يثاب على تركه امتثالا. يعني إنسان تارك الخمر لكنه ما تركها إلا غفلة عنها، وأنه ما استطاع لها ولا وصل إليها، فهل يثاب على فعلها على تركها؟ لا. لكن إنسان في بلد الخمور تدار، وإذا رآها يمنة ويسرة فيتركها خوفا من الله، فهذا الآن يؤجر لأنه ترك امتثالا لله سبحانه وتعالى. فالمحذور الآن شرب الخمر تركه امتثالا لله يؤجر عليه، ما يثاب على تركه لا بد من التقييد امتثالا، ويعاقب على فعله. وقوله يعاقب على فعله فيه نفس التقييد السابق الذي ذكرنا بأنه التعبير بأنه ويستحق العقاب على فعله، أن يعني استحق العقاب ويستحق العقاب على فعله. طيب، وإذا ردنا أن نعرفه تعريفا آخر نقول عكس الواجب ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، أو ما جاءت النصوص أو الأوامر بتركه أو البعد عنه بالأمر الجازم. الخلاصة أن ما دلت الأوامر الشرعية على ترك هذا الأمر وعدم فعله هذا هو المحرم. اجتنبوا السبع الموبقات، هذا أمر لم يكن أمر، اجتنبوها، ابتعدوا عنها، اتركوها، يعني أبلغ من قوله عليه الصلاة والسلام اتركوها، اجتناب الشيء الابتعاد عنه والحذر منه. اجتنبوا السبع الموبقات دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نتركها وجزم بذلك. فما طلب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم من أمته تركه تركا نهائيا، أي الأمر فيه صريح، فهذا هو المحرم، وهي كثيرة جدا، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل عقوق الوالدين، شهادة الزور، إلى آخر ذلك، والنصوص في هذه كثيرة جدا. طيب، قولنا ما طلب الشارع يعني تركه، قوله تركه يخرج الفعل، طلب الشارع فعله، لا هنا عكسه، فقولنا تركه هذا قيد تعريف يخرج الواجب، طلبا جازما يخرج المكروه. والحرام هو المحذور، والمحذور ضد المباح، والحرام ضد الحلال، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، عندنا الآن فيما يتعلق في أقسام المحرم في النظر إلى قضايا التحريم، يعني لها أبواب ما نريد أن نشغلكم فيها، لكن ننتقل إلى ما يتعلق بفاعل التحريم، وأشرنا إليه بأن فاعل التحريم أو ما فعل التحريم أوجب على نفسه سخط الله بمقدار ما عصى الله، ويستحق العقوبة بمقدار ما عنده من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولعلنا نشير إشارة سريعة إلى ما يتعلق بالمكروه. المكروه ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أو رب العزة جل وعلا، ولكن ليس على سبيل القطع والإلزام بالترك، ليس على سبيل القطع والإلزام بالترك. لذلك قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني هذا الفرق بينه وبين المحرم، المحرم إيش ويعاقب على فعله، هذا في تعريفه. لكن حنا نقول بأن المكروه ما يثاب على تركه إيش، ها، امتثالا، ولا يعاقب على فعله، هذا صحيح. طيب، الآن ما المراد بالمكروه؟ كرهت الشيء إذا أبغضته، فهو أي المكروه اسم مفعول مشتق من الكراهية، وهي البغض لفعل الشيء. والاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أو دلت النصوص على البعد عنه لكن هذا البعد غير جازم، مثل مناولة الشيء باليسار، فتناوله باليسار، مثلا كان يعجبه التيامن في شأنه كله، فهذا من قضايا المكروه. طيب، عندنا المكروه، لفظة مكروه هذه لفظة عامة، ينبغي تحقيق فيها، بمعنى أن هذا المصطلح، مصطلح مكروه بمعنى أنه المبغوض المبغض عند الله سبحانه وتعالى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نقول بأنه جائز؟ لذلك نقول انتبه، قد يطلق المكروه ويراد به الحرام، وقد اطلق في استعمال الفقهاء وراد به الحرام المحرم، فتكون الكراهية كراهية ايش؟ تحريم، تكون كراهية كراهية تحريم. وقد يطلق ويراد به المكروه في الاصطلاح الاصوليين، وهي الكراهية المشهورة التي اشرنا اليها قبل قليل. فالمصطلح في الكراهية يشمل المحرم ويشمل المكروه لدى الأصوليين. المتقدمون يستعملون لفظ الكراهية بالاستعمال الشرعي، تارة يريدون به المحرم وتارة يريدون به المكروه كراهية تنزيهية التي أشرنا إليها في التعريف قبل قليل. لكن المتأخرين من الفقهاء يعممون لفظ الكراهية، يعممون لفظ الكراهية فيطلقونه على معذرة، المتأخرين لا يعممون لفظ الكراهية، المتأخرون لا يعممون لفظ الكراهية، إنما يخصونه فقط في المصطلح الأصولي المراد به التنزيه الذي أشرنا إليه قبل قليل. ومن هنا أخطأ كثير من المتأخرين على الأئمة المتقدمين في فقه عباراتهم، فقد يقول الإمام أحمد أكره هذا الشيء ويريد أنه يحرمه، أو يقوله الإمام الشافعي أو مالك، أو يقوله إسحاق، أو يقوله سفيان. فيأتي بعض المتأخرين ويحمل هذه الكراهية على أنها كراهية تنزيهية، فيخطأ على الإمام وعلى الأئمة، لأن الأئمة كما ذكرنا قبل قليل في العصور المتقدمة كانوا يستخدمون لفظ المكروه بالاستخدام الشرعي، تارة يريدون به المحرم وتارة يريدون به المكروه كراهية تنزيهية. على كل حال ينبغي إدراك هذا الأمر والأخطاء التي وقع فيها المتأخرون كثيرة جدا، يعني لو تتبعناها لخرجت عندنا فيها يعني مجلدات أو رسائل في أخطاء المتأخرين على المتقدمين في فهم كلامهم في الفقه. مثلا قال بعض الفقهاء في الحنابلة، قال ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، والحديث صريح في التحريم، لكن قال كرهه الإمام أحمد فعبر عنه أنه يكره. نعم، كره الإمام أحمد كراهية تحريمية وليست كراهية تنزيهية، لذلك قال ابن قدامة هنا الكراهية بالتحريم، لا أعلم في ذلك خلافا لأن الأدلة صريحة بالتحريم، وغير ذلك من كلام الإمام أحمد في هذا الباب. ومن مصطلحات المكروه أنه ترك فعل الأولى، ترك فعل الأولى، وهذا استخدامه قليل لكنه أيضا موجود لدى المتقدمين في مصطلحاتهم في التعبير. فالخلاصة أن لفظة مكروه استخدمها الفقهاء المتقدمون، وتارة يريدون به الكراهية التحريمية كراهية التحريم، وتارة يريدون بها كراهية تنزيه، يعرف هذا من سياق كلامهم ومن تمسكهم بالأدلة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وتارة يشيرون بها إلى كراهية ما عندهم ما ظهر لهم في قلوبهم من الكراهية ترك فعل الأولى، يعني أكره هذا الشيء ودي لو فعلت غيره، لا يريد أنه حرام لكنه قلبه غير مطمئنة لفعله. ومن هنا ندرك بأن الكراهية لفظ شامل يدخل فيه الحرام ويدخل فيه ما دون ذلك عند المتقدمين. وأشكل على بعضهم كون الأمر مكروه مبغض ونقول بأنه جائز، لا يعاقب على فعله؟ نقول نعم، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن وسع عليهم هذا الأمر. يكرهه المولى سبحانه وتعالى لأن فيه مضرة على العبد، لكنه لم يحرمه على عباده. فإذا شربت واقفا مكروه، لكن هل نقول بأنه حرام؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائما صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة في هذا، ولعلنا نقف على هذا. إذا كان أحد سؤال ممكن نسمع. نعم النهي، نحن قلنا بأنه إذا نهى نهيا جازما فدل على أنه محرم، وإذا نهى نهي غير جازم دل على أنه مكروه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تشرب قائما، لكن لما فعله دل على أنه ليس بمحرم، إنما يبقى الأصل على الكراهية، لكن النهي يبقى على دليل على كراهية فعل هذا الشيء. نعم ما سمعت رأي جميل. بالنسبة في حديث وفد سيد بن عبد القيس عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، عندنا خلة الخلق، حسن الخلق. فحسن الخلق في التعامل يكون على إطلاقه في الأجر، لأن عندنا بعض الأفعال لا تحتاج إلى نية تعبد، وعامة الأفعال تحتاج إلى نية. فإدخال السرور على قلب الإنسان وحسن التعامل مع حسن الخلق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعله بحسن الخلق، فهذا الإنسان يثاب على هذا، يثاب على هذا. فإن أتى به على وجه الامتثال كان أتم، وإن لم يفعله على وجه الامتثال كان له ملحظ شرعي آخر فيما يترتب على صنيعه، يترتب على صنيعه، فيدخل في هذا الباب. نعم ما اسمعك؟ تعدد. ايوه ايه، تعدد النية في الأمر الواحد على حسب ما حصل عليها من طوارئ في النية. فالأصل استحضار النية الأولى، لكن إن جاء ما يفسدها أو يبطلها فغيرها، فتكون الحالة بحسب ما نواه أخيرا. وهذا قليل، لكن افترض أن الآن صف يصلي يريد الفريضة، ثم رأى جماعة يصلون فقلبها إلى نافلة لكي يصلي معهم جماعة، فنقول صنيعه صحيح وتنقلب وتغيرت النية ويتم صلاته الآن نافلة ويصلي مع الجماعة فريضة، فلا حرج من ذلك. فعلى حسب ما نوى، لكن ما تتم نيتان في وقت واحد متضادتان، ما يمكن تصير في وقت واحد نية كذا ونية كذا، ما في السماء. فتكون إحداهما نية صحيحة والأخرى وهم أو خاطرة أو وسوسة. هذه ما في إشكالية، يعني تكون في الحقيقة نية واحدة، ما تكون يعني متعددة. تكون في أصل نية واحدة. نعم نعم عاد ما أنت ما تدري عن قلبه، لكن نقول هذه النية صحيحة. عندنا تبقى نية تحية المسجد ما تحتاج أنت فيها إلى نية. تحية المسجد المراد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين نفلا، فإن كانت سنة الفجر فانتهى الأمر، إن كانت فريضة انتهى الأمر، إن كانت سنة قبلية للظهر انتهى الأمر. المراد أنه الإنسان ما يجلس في المسجد إلا وقد صلى ركعتين، سميت هاتان الركعتان تحية المسجد. نعم ما يضر إذا كان له من هديه أنه إذا توضى صلى، فتدخل هذه بعضها في بعض، تدخل تلك بعض في بعض، فيصلي بنية صلاة سنة الفجر وتجزئه عن الجميع. نعم أنا أشرت قبل قليل بأن قضية النظر في سياق الكلام وفي الأدلة، في سياق الكلام كلام الفقهاء وفي أدلتهم يستطيع الإنسان أن يميز، لأن المسألة صعبة فعلا يعني. نعم على الصحيح أنها من سنة مؤكدة مندوب. نعم تركه مسقط للمروءة مسقط للشهادة، باعتبار أن تركه من خوارم المروءة، فالشهادة تسقط من خوارم المروءة وليس فيما يوجب المعصية، من خوارم المروءة. ذكر بعض أهل العلم قديما بأنه لو كان في بلد أهله يغطون رؤوسهم كما هو في حال البلد المشرق عندنا، وهو أصلع يعني بحاس الرأس، قال هذا من خوار المروءة ترك شهادته. ومن أداب أهل المشرق أن لا يأكل في الطرقات، هذا سابقا أن ذكر بعض الفقهاء، فإن فعلها ردت شهادته. لكن في بلاد المغرب العربي في الأندلس وغيرها قالوا هذا بخلاف بلاد الأندلس، فإن الناس هناك يسرون حاش الرؤوس ولا عيب عندهم أن يأكل الإنسان في الطريق. فالمسألة خوار المروءة غير هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرحمن والسلام. اللمة من المراد بها صغائر الذنوب. مسمع لا قد تكون في المحرمات، قد تكون محرمات لكنها من اللمم، الأمور اليسيرة الصغيرة التي الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى منها، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.